هذا المقطع من إلقاء ندى خالد محمد. الفصل الثالث: منهجية اغتنام الأوقات. البند السابع: فيروس التسويف، التشخيص والعلاج. عندما يكون كلامنا عن الوقت واستثماره، تبدأ المعزوفة الحماسية المعروفة عن خطط تنظيم الوقت وطرق استغلاله وضبط المنبه وتكديس المهام. فلماذا إذن حين نقتنع بجدوى التخطيط ونشرع بالفعل في وضع خطة رائعة، لعل مثالها الأشهر جداول المذاكرة، لا نطبقها؟ ذلك لأن آفة التخطيط العظمى هي التسويف، والتسويف كما أراه هو ذلك الشعور المريح بعد أن تنتهي من وضع جدولك أو خطتك، ثم تفرك يديك في سعادة مقرراً أن تكافئ نفسك بتأجيل التنفيذ إلى الغد. ولو أن الأمر يتوقف عند ذلك لهان الخطب، لكن الإشكال يكمن في أن ذلك الغد المجهول لا يحل. وعوضاً عن أن تكون ممن يهدرون وقتهم عبثاً لأنهم لا يدرون ما يفعلون به، تكون ممن يهدرون وقتهم عبثاً لأنهم يسوفون ما سيفعلون به. الخبر السار أن له علاجاً. صحيح أنه يأخذ وقتاً ويتطلب جهاداً وليس جهداً، ويستلزم صبراً ونفساً طويلاً وإرادة عازمة على الارتقاء للأفضل، لكن صدقاً أقول إنه يستحق كل ذلك وأكثر. فشعور الإنجاز وحصاد ثمار العمل الجاد لا تضاهيها أبداً راحة التكاسل، لكن المؤسف أن التكاسل والتسويف يقفان حائلاً أمام تذوق تلك المتعة الأخرى، فنظل حبيسين لمتعة وهمية تأكل من سنوات عمرنا ونحن فيها غارقون. فيما يلي من سطور: إضاءات على الثغرات التي يتسلل منها التسويف والمضاد الحيوي لكل منها. ثغرات التسلل: الثغرة الأولى، كان يفترض وكان ينبغي. لا يفيدك بحال أن تبدأ يومك بنشيد التذمر الوطني عما كان يفترض أن يكون عليه الوضع وما كان ينبغي أن يكون حقك، لأنك في النهاية مضطر لمواجهة ما هو بالفعل كائن. وبإصرارك على أن الأوضاع لا ينبغي أن تكون عما هي عليه، فإنك تغفل حقيقة ما هي عليه حقاً، وبالتالي لا تجد في نفسك العزم ولا الطاقة لإحداث تغيير. وأعتقد أنك تتفق معي أن الشكوى والتذمر والإحباط المستمرين لن يغيروا شيئاً على الإطلاق، إلا أن يدمروك أنت نفسياً وجسدياً وعملياً. وعادة التسويف تنشأ هنا من كثرة تكرار هذه الرسائل السلبية: أنا لا أستحق هذا، كان ينبغي أن أكون في ذلك المكان، أعلم أنني أستحق أفضل لكنه القدر، لو أنني فقط لكنت فعلت. مثل هكذا رسائل تذكي فيك الشعور بالظلم والوهن وبأنك ضحية ظروفك، ومن ثم ينبغي للحل أن يهبط من السماء لا أن تنقب أنت عنه على أرض الواقع. ولذلك نتذكر معا أهمية الرضا بالقضاء والقدر، لأنك تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وكل من عند الله. وفي الحديث الذي رواه مسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الرضا يخلق الشعور بالطمأنينة بدل التسخط والشعور بالظلم، ويدفعك لبذل الجهد فيما بين يديك لتخرج منه بأحسن ما يمكنك، موقنا بأن سعيك لابد مثمر بعون الله تعالى، وبأن حكمة الله أبدا موجودة وإن خفيت عنا الأسباب حتى حين. ومن جهة أخرى، هنالك تاريخ انتهاء صلاحية للوم الوالدين والظروف الخارجية يبدأ حين تقرر أن تأخذ زمام حياتك بيدك، فمن يعمل يره كما تقرر القاعدة الربانية، والتوفيق لا يزور النائمين في المنام أو الباكين على الأطلال. اقتباس للحسن البصري: بداية الاقتباس، إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك، فإيكن غد لك فكن فيه كما كنت في اليوم، وإلا يكن الغد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. نهاية الاقتباس. الثغرة الثانية: هاجس الملل. بادئ ذي بدء. الملل جزء لا يتجزأ ومكون لا ينفك عن رحلة الحياة بديهة، فإن لم تكن تستطيع تحمل بعض الملل كما تتحمل جرعة دواء مر أملا في الشفاء، فإنك ستظل تعاني من مشكلة الملل هكذا طوال حياتك. ما معنى أن تتحمل الملل؟ معناه أن تسلم بذلك الشعور في نفسك، وتقر ببساطة أن العمل الذي بين يديك ليس مصدر بهجة لك الآن. ثم ماذا؟ ثم تفكر في حلول وسط. إذا هبت رياحك فاغتنمها، وإذا سكنت فللسكون كذلك منظور اغتنام مختلف كما سلف. لأنك لو ظللت تنتظر حتى تهبط عليك الحماسة قبل القيام بأي مشروع أو كل عمل، فثق حينها بأنك لن تنجز إلا القليل في الحياة. المشكلة أننا ننتظر السماء أن تمطر علينا الحماسة، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا حماسة، لكنك بالصبر على ما بين يديك من مهام والسعي في إتقان العمل واكتساب الخبرات والمهارات التي يعود عليك بها ذلك الإتقان، ستجد أن ذلك الشغف عاد يلتهب من جديد بعد أن ظننته قد خبى. لتتغلب على الملل في المرة القادمة، ابذل ضعف جهدك في أوقات الملل تلك، وسيتضاعف معها شغفك وحماستك ويتضاءل مللك. لقد تعلمت أن الملل بحد ذاته لا يقتل، لكن الخوف من الملل هو القاتل. وأحب التنويه على أن حديثي هنا عن الملل العارض الذي يمنعك من المضي قدما في خططك ومشروعاتك، أما الملل الدائم الذي يصل حد الكره ويوصل إلى الاكتئاب من نوعية أشغالك وأسلوب معيشتك فله حديث آخر، لكنه في الغالب علامة تعني تغيير المسار للصبر عليه. الثغرة الثالثة: إما هكذا وإما فلا. أصحاب هذه الصفة هم أقل الناس إنجازاً على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم يهدرون آلاف الطاقات والأوقات بدعوى أن المتوفر لا يرقى لما يطمحونهم إليه، وطموحهم ذاك هلامي لا معالم له، وهم يعلمون النتائج المترتبة على هذا الطبع من عدم الإنجاز، لكن التسويف يعطيهم شعوراً عظيماً بالراحة، والمثالية تقيهم الإحساس بالذنب للعمر المهدر، وشعارهم إما الأفضل على الإطلاق وإما لا على الإطلاق. وإذا ما كانت مشاريعهم تتضمن قدراً من المخاطرة أو نوعاً من التغيير، فلأن يتجمدوا في أماكنهم أحب إليهم من أن يجربوا المجهول ويتحملوا كلفة النتائج. والمثالي كذلك لا يفرق بين درجة التمكن المطلوبة لكل عمل، فإما أن يبرع في كل شيء ويتفوق على كل الأقران، وإما لا شيء ولا قرين البتة. ولكن الحقيقة التي يغفلونها هي أن الخطأ والفشل لابد وارد في عمل ابن آدم، وذلك شيء مقطوع بصحته وحتميته منذ بدء الخليقة، كما في الحديث كل بني آدم خطأ. ذلك أن الخطأ إذا أحسن فهم دوره والتعامل معه تجده جزءا مهما في عملية التعلم والتطور، حيث تعتبر من دروسه وتجتهد ألا تكرره، كما لا يعقل أن تصيب من أول مرة في أي غمار جديد تخوضه. فكل ما نتقنه في سن الرشد الآن كان يوما عسيرا في الصغر ومصحوبا بأخطاء لا حصر لها، كالمشي والكتابة والكلام وحتى الأكل ودخول الخلاء. كذلكم لا تخلو حياة أي منا من مغامرات في بعض الأحيان، فلا بد في وقت ما أن تتخذ قرارا بعمل شيء تراه الأصوب في حينه، بعد استخارة واستشارة وصدق استعانة بالله تعالى، حتى وإن لم تتضح لك نتائجه الآنية. ولا بد أن تتعلم أشياء بنفسك وتذوق من كأس الخبرات التي تغترفها بيديك، إلى جانب ما تتعلمه بالتوجيه ممن يفوقك سنا وخبرة، إذ لا يمكنك أن تظل دوما لاعب احتياط يتفرج على المباريات، فأمثال أولئك حين ينزلون الملعب يكونون أشبه بمن يتعلم السباحة من الكتب، فلن تتقن مثلا فن الخطابة أو الكلام على الملأ في يوم وليلة، ولن تصبحي طاهية ماهرة بين عشية وضحاها. لا بد أن تخوض غمار التجربة وتسلم بما سيقع من أخطاء وتستفيد منها تماماً كما ستتلذذ بما تحقق من نجاحات. بتوازن ثنائية تقبلك لاحتمال الإخفاق ويقظتك للتعلم منه، ستغدو بإذن الله أمهر مما ابتدأت. أما المصر على المثالية فهو أبعد الناس عنها، بخلاف من يعمد إلى الإتقان بالتعلم من الأخطاء وإن كثرت، وتحمل نتائج القرارات والخيارات وإن علت كلفتها، وتقبل النصح والتوجيه والنقد البناء وإن ممن هو أصغر شأنا. اقتباس لمحمد الغزالي من كتاب جدد حياتك. بداية الاقتباس: في التسويف ببدء صفحة جديدة يشعر المرء بأن رافدا من روافد القوة المرموقة قد يجيء مع هذا الموعد، فينشطه بعد خمول ويمنيه بعد يأس، وهذا وهم، فإن تجدد الحياة ينبع قبل كل شيء من داخل النفس. نهاية الاقتباس. المضادات الحيوية لفيروس التسويف: المضاد الحيوي الأول، ابدأ حالا. بعد طول تجربة لوسائل التغلب على التسويف لم أجد فيما طبقت أنفع من البدء في الحال، لكن موضوع البدء في الحال يبدو مهولا، خاصة على النفس المدللة التي غرقت زمنا في الكسل والتأجيل والتراخي البطيء. لكن من قال إن البدء في الحال يعني البدء بتسلق الجبال؟ البدء في الحال معناه أن تنجز أعيملا فور قراءتك هذا الكلام، وأعيمل هي تصغير عمل، فالمقصود هنا فورية الإنجاز وليس حجم المهمة. وبالنظر إلى ما سبق شرحه من كيفية تجزئة المهام لم تعد هذه الخطوة عسيرة المنال. المضاد الحيوي الثاني: العمل هو الذي يأتي بالرغبة في العمل. عليك لتقطع الطريق أمام التسويف أن تذيب الجليد بينك وبين المهمة التي أنت مقدم عليها وتكسر حاجز الرهبة في البدء. لنأخذ مثالاً جدول المذاكرة قبيل الامتحانات. كثير من الطلبة يهيئ أجواء المذاكرة ويرتب الكتب ويضع جدولاً رائعاً، ثم يختتم جهوده المشكورة بأن يكافئ نفسه بتأجيل الدراسة إلى الغد ليستمتع بآخر يوم من أيام السعادة والحرية. لتقاوم هذا الشعور المغري بالتسويف، اختر أحب أو أسهل المواد إليك حتى وإن لم تكن الأولى في الجدول، وابدأ بإعداد ملخص لها، أو اختر أخرى من المواد المؤجلة طوال العام وابدأ بقراءة أولية لها، قراءة الفهم. وكلا هذين، إعداد الملخص أو القراءة فحسب، هو أقل مرارة من الشروع في الحفظ والتسميع، الجزئان اللذان يسببان الرهبة ويغريان بالتسويف. وقس على ذلك أي عمل له أجزاء صغرى وأخرى كبرى. ابدأ بإعداد خطة تجزئة واجعل بدايتها تلك المهام الصغيرة التي ستمنحك حلاوة الإنجاز وتشجعك على المواصلة. ومع التعود على الإنجاز وقهر التسويف، أبشرك بأنه سيستوي لديك البدء بأي منهما. المضاد الحيوي الثالث: متى بالضبط؟ من الطرق الناجحة كذلك تعديل الأمنيات الفضفاضة إلى أوقات محددة. من قال إن العادة أفعال فحسب؟ كلامك أيضاً من عاداتك، فإذا كان من عادة عباراتك أن تكون فضفاضة فأفعالك ستكتسي بنفس العادة. وكلما عودت نفسك أن تردد العبارات المحددة زمنياً ولو في سرك دون أن تجهر بها، فإنك من حيث لا تدري تساعد نفسك على مقاومة إغراء التسويف وترفع من إحساسك بمسؤولية الوقت المنقضي. من الآن فصاعداً، ليس هنالك عبارات يوماً ما أو لعل وعسى أو إن شاء الله بالمفهوم التسويفي، بل لديك الكشكول الأم والقوائم الفرعية والمشاريع المرحلية، فأنت ماض في أخذ ما كتب الله لك من عمر بقوة. إذا قضى الله الرحيل قبل التمام رجوت أن تكون على خير، وإن كتب في العمر أمدا استمررت على خير. وهذا هو بيت القصيد الذي عنه نرجو ألا نحيد. المضاد الحيوي الرابع: كن صادقا في التعبير عن مكنونك. كيف ذلك؟ تأمل مثلا: يا له من يوم يبعث على الكسل، بدلا من: إنني أشعر بالخمول اليوم. الأولى هي العبارة الموضوعية ظاهريا والتي نلجأ إليها لا شعوريا لتبرئة أنفسنا من تبعة إهمال المسؤولية، فهو ذنب اليوم أنني لم أنجز فيه شيئاً، وليس ذنبي أنا. وكذلك إنها مادة صعبة، بدلاً من إنني أجدها صعبة علي. ما أهمية الصدق في الحديث مع النفس؟ أولاً، ستأخذ زمام الأمور بيدك بمواجهة نفسك بدل أن تلقيها على عاتق شيء هلامي. وثانياً، توفر على نفسك التطلع للتسويف لأنك تقر بالحقيقة بدل أن تخافها، وبالتالي ينصرف فكرك لكيفية التعامل مع الواقع والموجود بدل الهروب منه. تذكر أن التسويف عادة هروبية في المقام الأول، فأنت تود الهروب من صعوبة المادة وتود الهروب من الشعور بالذنب لأنك غير متحمس لفعل أي شيء. الحل اللطيف المتماشي مع الموقف هو أن تجعل لديك قائمة للاستمتاع بالكسل مثلاً، تسرد فيها كل المهام الصغيرة والصغائر المؤجلة والهوايات الممتعة التي كنت تحرم نفسك منها لفترة، واجمعها لمثل تلك الأيام. وها أنت بدل أن تمضي يومك شاعراً بالملل لأنك تتهرب من العمل، وشاعراً بالذنب في ذات الوقت لأنك لا تنجز أي عمل، أقررت بحاجتك ليوم خاص تجدد فيه نشاطك، ونهضت تعمل أعمالاً من نوع آخر. المضاد الحيوي الخامس: لا أستطيع، لكن يمكنني. ويظل الحل أن تواجه العادة الهروبية بالإقرار بما تهرب منه، لتضيع على التسويف فرصة الانتصار عليك. فلتقل: لا أستطيع الآن، لكن زد عليها: لكنني أستطيع. هكذا تقر بما تعجز عنه، لكن بدل القناعة بدور الضحية والاكتفاء بالشكوى والرثاء للذات والجمود في التفكير، تفتح أمامك أبواب فرص وبدائل أخرى. إذا كنت في وظيفة لا تطيقها لكنك لا تستطيع تركها في الحال، ألحق جملة: لا أستطيع ترك وظيفتي الآن ب: لكنني أستطيع البحث على الإنترنت عن شركات في مجالي، أو: لكنني أستطيع التقدم بسيرتي المهنية لجهات أخرى ريثما أنتظر الرد، أو: لكنني أستطيع التسجيل في دورة مسائية أو متابعة سلسلة على الإنترنت لتنمية مهارة جديدة تمهيدا للتقديم في ذلك المجال. أقر بما لا تستطيع، واشرع فيما تستطيع، وسيأتيك بإذن الله الخير العميم. لكن حذار أن تتوقف عند وهم المستحيل أو تصطدم بجدار الاستسلام. ما دام أنفاسك تتردد في صدرك فالمسؤولية قائمة والامتحان لم ينتهي بعد. استعن بالله تعالى وثق أنك بعونه وتوفيقه سبحانه، لا بمحض جهدك، لا تعجز.